قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. نعم يرده. نعم. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى إلا أن يقال. يقول ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. وفي الكعبة. نعم. وقال: إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. رد ابن عمر في الكعبة. رد ابن عمر في الكعبة قد ذكرناه في باب السترة بمكة وغيرها. وأما رده في التشهد فقال أبو نعيم: حدثنا فطر بن خليفة عن عمرو بن دينار قال: مررت بابن عمر بعدما جلس في آخر صلاتي حتى أنظر ما يصنع، فارتفع من مكانه فدفع في صدري. قال: وحدثنا جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار قال: أردت أن أمر بين يدي ابن عمر وهو يصلي، فانتهرني بتسبيحة. قال: وحدثنا بشر بن مهاجر قال: رأيت أنس بن مالك وهو جالس في صلاته لم ينصرف، فجاء رجل يريد أن يمر بينه وبين السارية فأماطه. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: انصرف الإمام من العصر، فقمت أبادر مجلس عبيد بن عمير، فمررت بين يدي ابن عمر وأنا لا أشعر، فقال: سبحان الله سبحان الله مرتين، وجثى على ركبتيه ومد يديه حتى ردني. وأما قول ابن عمر: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، فقد خرجه عبد الرزاق في كتابه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وقد روى ابن عمر مرفوعا من رواية الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. خرجه مسلم. وفي رواية أخرى لابن ماجه: فإن معه العزى. وروى النضر بن كثير أبو فإن سعيد معه العزى. نعم. وروى النضر بن كثير أبو سهل السعدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت تصلي فمر بين يديك أحد فرده، فإن أبى فرده، فإن أبى فقاتله، فإنه شيطان. خرجه الدارقطني في المختلف والمؤتلف. وقال في النظر هذا فيه نظر، وكذا قال أبو حاتم الرازي شيخ فيه نظر، كذا قال البخاري فيه نظر، وقال في موضع آخر عنده مناكير. وخرجه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به النضر بن كثير، ولفظه فإن عاد الرابع فقاتله. وخرجه البزار وقال لا نعلم أسند قتادة عن نافع عن ابن عمر إلا هذا، ولا رواه عن سعيد إلا النضر، وهو بصري مشهور لا بأس به. وزعم ابن حبان أنه يروي الموضوعات عن الثقات، فقال فالله أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال العدوي حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. سليمان بن المغيرة لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عبيد، وإنما خرجه بعد إسناد حديث يونس لما فيه من الزيادة في إسناده ومتنه. أما فيه لما فيه من الزيادة في إسناده ومتنه. نعم. أما في إسناد ففيه التصريح بسماع حميد له من أبي صالح وسماع أبي صالح له من أبي سعيد. وأما في المتن فإن فيه ذكر الصلاة إلى السترة وليس هو في حديث يونس. وكذا رواه سليم بن حيان عن حميد ولم يقل أيضا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وحينئذ فلفظ الحديث الذي ساقه البخاري سليمان بن المغيرة وحمل حديث يونس عليه ولم ينبه على ما في حديث سليمان من الزيادة. وقد نبه ولم ينبه على ما في حديث سليمان من الزيادة. قد نبه على ذلك الإسماعيلي. كذا روى مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. خرجه مسلم. قد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من رواية عطاء بن يسار وأبي الوداك، وروي أيضا من رواية عطاء بن يسار عنه، وليس في حديث أحد منهم ذكر الصلاة إلى السترة، وإنما تفرد بذكرها سليمان بن المغيرة في حديث عن حميد بن هلال والله أعلم. وتابعه على ذكرها ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قد خرج حديثه أبو داود وابن ماجه، وليس ابن عجلان بذلك الحافظ. وتابعه أيضا داود بن قيس عن زيد بن أسلم. خرج حديثه عبد الرزاق عنه بسياق مطول، وفيه أن أبا سعيد دفع الفتى حتى صرعه، وأنه لما سأله مروان عن ذلك قال: ما فعلت؟ إنما دفعت شيطان. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أن يمر بين يديك وبين سترتك أحد فاردده، فإن أبى فاردده، فإن أبى فقاتل، فإنما هو شيطان. وخرج الإمام أحمد عن عبد الرزاق المرفوع منه خاصة. وخرج من حديث زهير عن زيد بن أسلم الحديث بنحو رواية مالك من غير ذكر سترة. وخرج مسلم حديث سليمان بن المغيرة عن شيبان بن فروخ عنه، وفي سياق أشياء مخالفة لسياق البخاري، منها أن أبا سعيد دفع في نحر الشاب مرتين، وقال في الثانية: فمثل قائما، فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليدفعه في نحره. وفيما فعله أبو سعيد دليل على دفع المار بين المصلي وبين سترته، وأن ازدحم الناس ولم يجد المار سبيلا سوى ذلك. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خيرا له من المرور بين يدي المصلي وإن لم يجد طريقا غيره. وقد قال بعض الشافعية والمالكية وبعض أصحابنا: لا يكره المرور حينئذ ولا يمنع منه. قال أصحابنا: لكن يضع المار شيئا يمر من ورائه، أو يخط خطا إذا لم يجد. وكلام أحمد وأكثر أصحابنا ليس به شيء من هذا، وكذا كلام أكثر أصحاب الشافعي. والرجوع إلى ما فهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعمل به مستدلا به أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، أمر بدفع المار ونهي عن تمكينه من المرور، وظاهره الوجوب. وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه وأنه لا يعلم فيه خلافا، ووقع في كلامه أيضا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب، هو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم. وروي عن سفيان الثوري أنه كان أحيانا لا يمنع المار بين يديه إذا كان فقيرا، ويمنعه إذا كان جبارا. وروى أبو نعيم حدثنا فقيرا إذا كان فقيرا، نعم، ويمنعه إذا كان جبارا. نعم. وروى أبو نعيم حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: إذا مر الرجل بين يديك وأنت تصلي فلا ترده. ولعله أراد إذا مر وذهب من بين يديه إلى الناحية الأخرى، فإنه لا يرده من حيث جاء، فإنه يصير مرورا ثانيا. وهذا قول الجمهور، وخالف فيه بعض السلف منهم ابن مسعود وسالم. وفي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع إذا كان للمار مندوحة عنه، وكان المصلي قد تعرض لذلك في ابتداء صلاته. وسيأتي مزيد بيان لذلك في الباب الآتي إن شاء الله. وفي رواية سليمان بن مغيرة المخرجة في الصحيحين: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، دليل من قبل مفهوم الشر على أن من صلى إلى غير سترة فلا يرد من مر بين يديه، وهو قول ابن المنذر وبعض أصحابنا. وأما أكثر أصحابنا فعندهم أن رد المصلي لا يختص بمن كان يصلي إلى سترة، بل يشترك فيه من صلى إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة ومر بقربه مار. واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم يذكر فيها هذا الشرط، وجعلوا هذه الرواية المذكور فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا يقتضي تخصيصه إلا أن يكون له مفهوم، فيبنى على أنه هل يخص العموم بالمفهوم أم لا. وأما الشافعية فقالوا يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته على الصحيح عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه ولم يحرم. وهل يدفعه المصلي؟ لهم فيه وجهان، أصحهما عندهم لا يدفعه لمفهوم قوله إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة، وقوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه، وفي رواية مسلم فليدفع في نحره، وفي روايته أن أبا سعيد دفع في نحر المار بين يديه، في رواية البخاري أنه دفع في صدره. قد كان ابن عمر وغيره من أصحابه يدفعون المار بين أيديهم، ونقل أبو طالب عن أحمد وذكر حديث أبي سعيد هذا، فقال أحمد يمنعه فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد إذا صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا، فإن أبى إلا أن يمر دفعه دفعا شديدا. وقال أبو الحارث: أخبرني بعض أصحابنا أنه رأى أحمد يوم الجمعة يصلي في مسجد الجامع فمر بين يديه رجل فرده، فإن أبى أن يرجع فدفعه حتى رمى به. فأبى أن يرجع فدفعه حتى رمى به. نعم. وقال في رواية حنبل: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت. وقد دل فعل أبي سعيد على أن المار إذا أبى أن يرجع بالدفع الأولى فإنه يدفع في المرة الثانية أشد من الدفع الأول، وكذا فعله الإمام أحمد. وأما قوله فإن أبى فليقاتله، إذن في قتاله في المرة الثانية، وفي رواية ابن عمر أن القتال في الرابعة، لكن في إسنادها ضعف كما سبق. وقال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فمات منه فلا ضمان فيه كالصائل. لا إله إلا الله. بعد. وحكى القاضي أبو يعلى ومن تابعه من أصحاب عن أحمد في قتاله روايتين، أحدهما يقاتله، وذكروا نصوص أحمد السابق، والثاني لا يفعل، فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي: يدرأ ما استطاع وأكره القتال في الصلاة. ذكره عنه الجزاني في كتابه المترجم وخالف في ذلك، وقال بل يقاتله للأمر بقتاله فإنه شيطان لا حرمة له. وقال ابن عبد البر في التمهيد في قوله فليقاتل: المراد بالمقاتلة المدافعة، وأظنه كلام خرج على التغليظ، ولكل شيء حد. قال: واجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته. وحكى عن أشهب أنه قال: يرده بإشارة ولا يمشي إليه، لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه، فإن فعل لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملا كثيرا. قال ابن عبد البر: قد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكبر ظني ضمن رجلا دفع آخر مر بين يديه وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه، فدل على أنه لم يكن له أن يبلغ به ذلك. قد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعا عنيفا. وذكر القاضي أبو يعلى من أصحابنا أن أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد روى بإسناده عن مالك أنه بلغه أن رجلا في زمان عثمان مر بين يدي رجل وهو يصلي فرماه فشجه، فأتى عثمان فقال: أيمر بين يدي وأنا أصلي؟ فقال عثمان: الذي صنعت أعظم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فكان فيها تلف نفسه كان علي كانت عليه دية كاملة في ماله. قد قيل الدية على عاقلته، وقيل هي هدر على حسب ثنية العاض. قال: وهذا كله يدل على نفي القود، لأنه فعل تولد من عمل أصله مباح. قال: وقد كان أبو سعيد الخدري يشتد في هذا، وهو رواية الحديث، وهو راوي الحديث طلب الاستعمار ظاهره. ثم ذكر عن ابن أبي شيبة أنه روى عن أبي معاوية عن عاصم عن سيرين قال: كان أبو سعيد قائما يصلي، فجاء عبد الرحمن بن الحارث عن إيش ابن هشام يمر بين يديه فمنعه، فأبى إلا أن يمضي، فدفعه أبو سعيد وطرحه. فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذ. قال: وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي العالية عن أبي سعيد الخدري قال: مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة فدفعته 3 مرات، فشكاني إلى مروان فذكر ذلك لي، فقلت: لو أبى لأخذت بشعره. قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج، أخبرنا ابن جريج ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عن عطاء قال: أراد داود بن مروان أن يمر بين أبي سعيد الخدري وهو يصلي وعليه حلة له، ومروان أمير بالمدينة، فرده فكأنه أبى فلهزه في صدره، فذهب الفتى إلى أبيه فأخبره، فدعا مروان أبا سعيد فذكر ذلك له، فقال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده فإن أبى فجاهده. وروى أبو نعيم: فإن أبى فجاهده. وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة: حدثنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلم قال: بينما أبو سعيد يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدرأه فأبى إلا أن يمر، فدفعه ولطمه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبى إلا أن يمر فاردده، فإن أبى إلا أن يمر فادفعه، فإنما تدفع الشيطان. عبد الله بن عامر الأسلمي فيه ضعف، وزيد بن أسلم إنما رواه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه كما تقدم. وتسمية المار الوليد بن عقبة غريب غير محفوظ. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز، ومر بين يديه رجل وهو يصلي فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه. وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه سئل: أدفع أحد يمر بين يديه؟ قال: لا. فقيل له: فإن أبى؟ قال: فما تصنع؟ قيل له: إن أبى إن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر، دق أنفك. وفي هذا إشارة إلى شدة رد ابن عمر من مر بين يديه، وأن غيره لا يتمكن من مثل ذلك. وقوله فإنما صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان تعليل للإذن في قتاله، وقد اختلف في معناه، فقيل المعنى أن معه الشيطان المقترن به وهو يمر بذلك، وهو اختيار أبي حاتم وغيره، ويدل عليه حديث ابن عمر فإن معه القرين. وقيل المراد أن فعله هذا فعل الشيطان، وهو بذلك من شياطين الإنس، وهو اختيار الجزجاني وغيره. وروى الداوردي عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه كان يصلي، مر بين يديه ابن لمروان فضربه، فقال مروان: ضربت ابن أخيك؟ فقال: ما ضربت إلا شيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبى فرده، فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان. وبكل حال فيستدل به على تحريم المرور بين المصلي وسترته، لأنه جعله من عمل الشياطين وأمر بالعقوبة عليه، وذلك من أدلة التحريم. أنت الكلام رحمه الله. يفيض رحمه الله في ذكر الآثار والشواهد، توسع كثيرا. يحكي هذه الأقاويل والاختلافات الكثيرة واجتهادات، والأمر ولله الحمد جلي واضح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأقوال التي تتفق مع ظاهر السنة ظاهر الحديث هي الصواب. فنعلم من هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي قريبا منه أو بينه وبين سترته، ووجوب رده. هذا هو مفاد الحديث وظاهر الحديث، ولا نحتاج إلى كثرة يعني الأقاويل والاجتهادات، فالحديث واضح ولله الحمد. فأقوال الناس تعرض على السنة، والتأويلات المخالفة لظاهر السنة لا يلتفت إليها، والله أعلم. المراد بالمقاتلة هنا، نعم، المراد بالمقاتلة من المقاتلة يعني هي اللي نسميها مضاربة. لكن قاله الرسول، تقول بعد ها؟ ما على توجيه من وجه بأن هذا خرج مخرج التغليظ، مخرج التغليظ يقاتلوا، فهو معناه أنك تلحقوا كما قالوا أو تضربوا بالسلاح، هو نوع من التغليظ. وأكده فإنما هو شيطان، لكن ما يصل إلى درجة إنك تترك صلاتك تروح. يدفعه ما قبل، يمكن يعطيه نعم. اجلس أبو سعد. إذا كان الزحام شديد أنت معذور وهم معذور، ولهم في بالحرم سلمك الله، يجي كسهم يمر خليك راح دوله. نعم. من لم يضع ستره هل يشرع لمن أراد أن يمر أن يضع له ستره ويمر؟ هو يكون انتصف الطريق يضع له ستره خلاص. يضع له ستره يروح من ورائه، حتى لو كان ما وضع ستره ومر من بعيد بعيد. أنت لو صليت بهذا ما تملك كل المسافة اللي قدامك، تملك في حدود موضع سجودك تقريبا أو ثلاثة أذرع كما يقولون. نعم. نعم. يصلي أمام الباب خروج. ها؟ يصلي أمام الباب. غلط. أمام الباب يمرون الناس بين يديه. غلط. نعم. طيب السلام عليكم. يتقدم لو في حرج عليه المصلي. ها؟ لكن ليش الباب؟ ليش يصلي؟ ها؟ إذا صار زحمة فهذه ضرورات. نعم. تقدم وين؟ يتقدم على الصف الثاني اللي أمامه عشان يمرون المصلي من أراد الخروج. يتقدم خطوة تخلصه من المرور وتخلص الناس من الحرج. نعم. ماشي.